بعض الناس يصير في المسجد يرفع صوته بالقرآن ويشغل الناس اللي يصلون كلهم والناس يصلون. صحيح صحيح. لو بعضهم لو يطلب منه برد يقول أنا هذا كلام الله لأنك ما أبغى تسمعه. أعوذ بالله. هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهم يصلون يجر بعضهم على بعض، قال لا يؤذين بعضكم بعضا بالقراءة، لا يؤذي. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام رفع الصوت أذية. يبلغ هذا الرجل يقول يا أخي لا ترفع صوتك، شوش على المصلين وعلى القارئين أيضا. يعني بعض الناس يكون جهوري الصوت عالي الصوت وربما يكون حسن القراءة فيشغل غيره.